Oh, الحمد لله الذي لم أخرج المرعي افتح عليك. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفع الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلي سبح اسم ربك بسم الله الرحمن الرحيم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرء Thank you. لازم صحفه شويه ناصيتي الزماني كلا لا تطع واسجد واقترب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. الله الله الله الله. حلو حلو. ليلة القدر خير من ألف شهر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام. الله الله الله. ممتاز. ده موقف ممتاز خالص. سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله الله الله أكبر. الله يفتح عليك. ذلك الكتاب لا ريب فيه Adore!